إخوتي الكرام، وقفنا قبل الحلقة مع قول الله جل وعلا: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده. أخذنا مسائل في هذا الباب، أذكر بهذه المسائل المهمة في هذا الباب، منها مسألة قال موعدكم يوم الزينة، وكان يوم يجتمعون فيه ويظهرون فيه الفرح والسرور. وقلنا الاجتماع مع إظهار الفرح والسرور فيها نوع تعبد، والتعبد يحتاج إلى توقيف. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على كما في سنن أبي داود لما دخل على أهل المدينة فوردهم يجتمعون ويظهرون الفرح والسرور، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلعبون، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. هنا الآن يجتمعون ويظهرون الفرح والسرور، لأن هذه مسألة من الأهمية بمكان. فبين النبي أن هذه ليست على العادات ولكنها من العبادات. قال لهم النبي ومن قيادها وقال كان عيدا، قلنا لابد أن تأتي بالدليل، من زعم ذلك فعليه أن يدلل على زعمه بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. وهذه تجعلنا نقول ببدعية من يقول بعيد الأم وعيد النصر وعيد الحياة وعيد الفلاح وعيد الميلاد، كل هذه المسائل تحتاج إلى دليل عليها. يوم الزينة كما قلنا يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى، وأن يحشر فقه الداعي أو من فقه المناظر أنه يختار المكان والتوقيت والزمان الذي يظهر فيه أدلته وحجته ودلائله وبراهينه، وهو أراد أن يكون نهارا ليرى حقيقة انقلاب العصر، حقيقة أيضا سحر الأعين الذي فيه هؤلاء السحرة الذين هداهم الله تعالى عندما علموا يقينا بأن هذا الضحى. وكان الأمر أيضا على مسألة الاجتماع، اجتماع الناس جميعا، أنه يريده موسى عليه السلام. قال ويحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده، وهذه أيضا فيها دلالة على أن فرعون لا الخير. والحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير الخير، إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، إذا نسي ذكره، وإذا تذكر أعانه، وإذا تذكر إذا أراد الله بعبد شر أشر بطانة الشر، إذا تذكر لم يعنه، وإذا نسي لا يذكره. فهنا قال فتولى فرعون فجمعه، وكان أعظم من خطط له هو هامان من أجل الغلبة، مع أن فرعون يعلم بأن موسى على به هو الحق، وقد بيّن الله ذلك. الله تعالى: لقد أتينا لقد علمت أنت لقد علمت فرعون مثبورا، أنت تعلم أنها من الله جل في علاه. قال فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى إلى الموعد بحيلته وخيله ورجله، وهؤلاء السحرة معه. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقد بينا قبل الحلقة أيضا بأنه لما قال ويلكم لا تفتروا على الله الكذب هذا عام، والقاعدة القاعدة عند أهل التفسير عبرة بعموم اللفظ. قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، بينا بأن هناك ألوان وأصناف من الناس الذين قصدا كتب السنة ويحاول مزايق عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة إلا بها، بل ولا رفع للأمة إلا بها. ثم بعد ذلك إذا انصاع الأغرار الأغمار ينقادون بعد ذلك له إلى أمر آخر يرتقي إليه، وهو الطعن في القرآن. ذهب إلى ذلك، هذا أخس من فعل السحرة، هذا يقال له أيضا في العموم ويل. قال ويلكم لا تفتروا على الله الكذبة فيسحتكم بعذاب. وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيسحتكم بعذاب. فكل مفتر وكل من تدخل بعلم أو تكلم بغير علم داخل تحت هذه الآية أيضا، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فأيضا هذا كذب صراح. إذا تكلم وأفتى بغير علم يدخل تحت الكذب، أو كان كاذبا حقا يكذب على الله جل في علاه، كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه فهم كالسحرة بل هم أشد وأنكى. قال موسى: وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب يهلككم يستأصلكم جميعا. وقلنا بأن الله تعالى إذا غضب فإن عذابه وخيم، وإن الله يملي للظالم، فإن أنزل به العقاب كان شديدا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما فعل الله جل في علاه بعاد وثمود وإرم، وكما فعل بقوم لوط، وكما فعل بقوم نوح. سبحانه إنما قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، وهذا أيضا من باب الإنكار الشديد وإغلاظ لهم، لأنهم ما جاءوا إلا لدفع الحق بالباطل. وكل من قام مقاما يدفع الحق فيه بالباطل كان له حظ ونصيب من قول وتحذير موسى عليه السلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. يعني من أشد الناس ظلما من قام يدفع الحق بالباطل، إن كان فصيحا أو بليغا يزين قوله ليدفع الحق ويعلم الحق، فهذا عند الله كالشيطان، بل هو شيطان حقا، وهذا نفاق. لذلك قال موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. هم يأتون يسحرون أعين الناس، وموسى عليه السلام أتى بالحق معجزة طاهرة باهرة دلالة واضحة جلية على ربوبية الله جل في علاه وعلى صدق رسالة موسى عليه السلام. لذلك حذرهم أيما تحذير وكان شديد اللهجة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى، ومن خاب فلا يفلح. قال: وقد خاب من افترى، وهذه مهمة جدا لأنها عامة، فمن تقول أو زاد في أمر قولا أو كذب وصفا أو لفظا فإنه يدخل في ذلك. وقد خاب من افترى، وأعظم الأمر الافتراء، والافتراء والبهتان من أعظم الذنوب. إن كانت الغيبة من أعظم الذنوب فالبهتان من أعظم الذنوب، بل أشد وأنكى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهذا أيضا يدخل، البهتان يدخل تحت قول الله جل وعلا: وقد خاب من افترى. ولا يدخل في ذلك، يعني يخرج منه، ولا يدخل في ذلك من حكم بشيء على ظنه أو على غالب ظنه، فلا يدخل في الافتراء. وإن كان في الظاهر وصفا يدخل، لكن حكما لا يدخل، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، أي تناظروا وتشاوروا، فتنازعوا بينهم أمرهم. ما الذي قالوه بينهم لترى بأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه؟ هؤلاء ألوان السحر عندهم، ويتقنون ما يفعلون، ويعلمون أنهم يسحرون أعين الناس وليست لها حقيقة بحال من الأحوال. ولا يقال بأن السحر ليس له حقيقة. صحيح خلافا للأحناف على قول الجمهور في السحر حقيقة. فتنازعوا أمرهم يعني تشاوروا أمرهم بينهم، كل منهم يقول اسمعوا موسى جاء يفرق بينكم. لكنهم انتبهوا عندما قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، قالوا إن أتى بالحق اتبعناه. توافقوا على أنه لو أتى بالحق وظهرت الغلبة له اتبعناه. فانظر إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه. ونفعهم جدا لهجة موسى عليه السلام وإنكار موسى عندما قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. فلما قال ذلك انتبهوا وقالوا إن رأينا الحق معه اتبعناه. الله أكبر، طالب الحق لا يضل، طالب الحق لا يضل بحال من الأحوال، طالب الحق لا يضل ويصل إليه، لا يمكن أن يضل، طالب الحق لا يضل ويصل إليه. وسلمان أروع الأمثلة تضرب على ذلك. فقالوا إن وجدنا الحق معه، إن وجدنا الحق معه اتبعناه، وتعاقدوا معا على ذلك، أو جميعهم تعاقد على ذلك، إن وجدنا الحق مع موسى عليه السلام اتبعناه. قال فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى المناجاة. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا إن هذين، وفي رواية وفي الآية وفي قراءة إن هذان، هذه سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم، مع أنه اسم إن لابد أن يكون منصوبا، فلما الرفع هنا هذه بلغة لغات العرب نبينها إن شاء الله في الغد. سبحانكم استتم لنا الكلام على تفسير الآيات وأسرعنا فيها ولله الحمد والمنة. في سورة طه أيضا نحن قريب الإنشاء منها. نعم، الفوائد المستنبطة. القياس، أنا أريد الآن هذه الفائدة من وين أخذناها؟ صحة القياس. الفائدة الثانية لا عقوبة إلا بعد إقامة الحجة. رمضان معك يا حاجة. الشيخ درس بس يعني نص ساعة بالظبط كده بتسلم ان شاء الله. نص ساعة بالظبط كده ان شاء الله. على النبي دي. ماشي حاجة الله فيك. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. الفائدة التي تليها إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر. عند إظهار حق التماس اجتماع الناس حتى يعم الخير، عند إظهار الحق التماس اجتماع الناس حتى يعم الخير. أعظم النجاة في الصدق، الفائدة التي تليها النتائج مرهونة بالمقدمات، هذه السابعة. أين صحة القياس من وين؟ إجابات سنأتينك بسحر لا عطاء، وقد خاب من افترى. هذا ليس قياس، هذا تعميم. نعم. طيب، هو الحق نزاحة القياس تؤخذ من قولي وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، لذلك قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قياس إحياء الأرض على إحياء الأبدان، إحياء النبات، إخراج النبات من الأرض الطاهر الأصل، إخراج إحياء وإنبات الأبدان على إحياء الأرض بالنبات، هذه صحة القياس هنا. نعم، هي سبعة، سبعة النتائج مرهونة بال هي سبعة وترية أعتقد، هي النتائج مرهونة بالمقدمة. نعم. طيب، لو في أسئلة تفضلوا، وننتقل على الترمذي. أحسن الله إليك.